ثم صرح له باستقبال، عارفين لما تبقى بتحب حد في الدنيا فتلاقي نفسك منتبه حتى لملامح وجهه، انه لو حاجة عملتها فعبس بوجهي او اغتضب وجهه تقوم تعرف ان الحاجة دي تزعله فما تعملهاش تاني، او بدأ منك شيء فوجدت انبساطا في وجهه وارتياحا فتقوم تعرف ان الحاجة دي بتريحه فت ايه تتكتر منها. فمراعاة هذه الامور دليل على الحب، مش كده؟ ايوه احسنت. ما ارى ربك الا يسارع في هواك كده. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاوزين قلوب كده بتتحرك كده للايات دي، تبقوش يعني حظكم من القران بس عمالين نقف على المعاني يعني الايات دي تحرك القلوب المفروض يعني. قال وده يا جماعه يعني ما هواش خاص طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الدرجات العليا من ذلك، لكن يظهر انه ما هوش خاص بالنبي بس عليه الصلاه والسلام، يعني بقدر ما فيك من ولايه بقدر ما يحبك الله سبحانه وتعالى فاذا احبك فعل لك شيئا من ذلك. مش في الحديث لو أقسم على الله لا أبره، مش كده؟ لو أقسم على الله لا أبره، ده النبي عليه الصلاة والسلام ولا ولي من أولياء الله عز وجل؟ ولي من أولياء الله عز وجل، لو أقسم على الله لا أبره. فيظهر أن أولياء الله لهم حظ من ذلك. ماشي. يعني حب الله للعباد ثابت، انا بتكلم على معنى زائد عن الحب اللي هو مقتضى الحب بقى ايه، ان يرضي الله عبده، وان هذا العبد اذا اراد شيئا وكانت فيه المصلحه فعله الله سبحانه وتعالى. ماشي. قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والوجه ما أقبل من بدن الإنسان. وحيثما كنتم، أي من بر وبحر، من بر وبحر، شرق وغرب، جنوب وشمال، فولوا وجوهكم شطره، أي جهته، ففيها اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها فرضها ونفلها، طبعا باستثناء حاجات يعني في الجملة، يعني عشان بس ما ندخلش في الفقه يعني في الجملة، إنما لو دخلنا في التفاصيل فممكن ما نستقبلش القبلة في بعض الصور. وأنه إن أمكن استقبال وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها وجهتها. ودي مسألة مهمة ركزوا فيها بقى بالذات اللي بيسافر مكة، الناس بتجهل هذا. فرض من قرب من الكعبة أن يستقبل عين الكعبة مش جهة الكعبة، فإذا ابتعدنا يكفينا استقبال الجهة. ماشي. فلو انحرفت بحيث انك لو مشيت في خط مستقيم وانت قريب من الكعبة ما تخبطش في الكعبة انت كده غير مستقبل للقبلة. ماشي. طيب لو بعدنا زي احنا في مصر دلوقتي تلاقي الناس تدخل المسجد واحد معاه بقى الايه البوصلة على الموبايل، زمان كان الشباب يدخلوا ببوصلة عادية بوصلة حقيقية المساجد، وبعدين يلاقي المحراب مثلا منحرف درجة ولا درجتين يقوم الدنيا ما يقعدهاش. حصلت مع حد فيكم؟ يقوم الدنيا والقبلة غلط ويمين سنة وشمال سنة مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. يعني أنت عاوز تقول لي إن كل اللي واقفين بيصلوا في مصر دول لو مشوا في خط مستقيم هيخبطوا في الكعبة؟ لا، وأصلا ليس واجبا استقباله عين الكعبة لمن بعد عنها، ويكفي استقباله جهة الكعبة. فهمتوا يا جماعة المسألة دي؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. ماشي، فالانحراف اليسير لا يضر، ما تتخانقوش وما تعملوش مشاكل ماشي. قال: ولما ذكر تعالى فيما تقدم المعترضين على ذلك من أهل الكتاب وغيرهم، وذكر جوابهم، ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم وأن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق وأمر لما يجدونه في كتبهم، فيعترضون عنادا وبغيا. فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا تبالوا بذلك، فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض عليه، وأن المعترض معاند عارف ببطلان قوله، فإنه لا محل للمبالاة، بل ينتظر بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية. فلهذا قال تعالى: وما الله بغافل عما يعملون، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها. وفيها وعيد للمعترضين وتسلية للمؤمنين. حقيقة مش عارف ليه نزعل لو كان الأمر مشتبه وممكن يبقى صح، يعني نزعل ليه؟ يعني نزعلش، نفرح. ويقول: فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها وكان ممكنا أن يكون معه صواب. ليه نزعل يعني؟ ليه نتغم؟ واحد جه اعترض علينا واحتمال يبقى صح، كلامه صح، نزعل ولا نفرح؟ نفرح. نفرح. نفرح ليه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى ساق لنا من يدلنا على عيبنا او على خطئنا. ولا نزعل بقى ان احنا طلعنا قدام الناس بنغلط وطلعنا؟ تزعلوا من الحاجات دي يبقى في مشكله في قلوبكم. واللي يزعل اذا اهدي اليه خطاه او عيبه يبقى في مشكله في قلبه بقى. رحم الله امرا اهدى الينا عيوبنا، مش كده؟ الشافعي بقى كان عنده سواء نفسي وسلامة صدر كده عجيبة عجيبة. كان يقول: ما نظرت أحدا إلا وددت أن الله أظهر الحق على لسانه، يعني لسان الخصم. تخيلين، شافعي كان يناظر لما يجي يناقش حد في مسألة ولا بتاع، كان يتمنى إن الحق يطلع مع خصمه مش معاه هو. عجيب يعني، مين عنده بقى سلامة الصدر دي دلوقتي؟ احنا بقى مش بنقول بقى كمان في المناظرة ولا في المناقشة، واحد جه بيهدي إليك عيبك أو بيعترض عليك في حاجة واحتمال يبقى صح، قول له خلاص قلب الموضوع في دماغك وما نزعلش يعني. فأنا الحقيقة مش فاهم ليه نقول هنا إنه إيه، إن احنا نتغم؟ لا، ما نتغمش ولا حاجة. ماشي. يعني ايه مكة كلها حرم؟ يعني نفس الثواب الصلاة في اي مكان كلها حرم، يعني تأخذ احكام الحرم. ماشي، واحكام الحرم كثيرة، فهي تأخذ كلها احكام الحرم. ماشي، انك ما تدخليهاش غير وانت محرمة من خارجها، وان فيها ما لا تلتقط لقطتها ولا يعضد شجرها ولا أحكام الحرم بقى، تاخد أحكام الحرم. طيب، هل الصلاة في الحرم في المكة يعني كلها مضاعفة لها الثواب المذكور في الحديث 100,000 صلاة، قولان للعلماء، القولين موجودين. اللي يسافر مكة وما يروحش يصلي في الحرم يبقى معرض نفسه انه بيخسر كتير، لان المسألة فيها خلاف. يقول انا هصلي في الفندق، هصلي في مسجد الفندق، فضلا بقى انه يصلي في مسجد الفندق وراء امام الحرم، فهو اصلا معرض صلاته للبطلان اصلا. ماشي، فانتبهوا للمسائل دي، انزلوا صلوا في الحرم. طيب، ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب، نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.